قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وتلك الأيام ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فإن مات أو قتل صدق الله العظيم.